جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. صدق الله العظيم. الحمد لله، سيعود بنيامين آمناً إلى بيت يوسف يا إسناد. كيف وقد وجدتم السقاية المفقودة في رحله؟ لقد كادت السماء لنا خيراً، وهيأ الله لنا من أمرنا رشداً يا إسناد. نعم، وأنطق إخوته بالحكم الذي يتيح ليوسف بقاء بنيامين في رحابه. كيف؟ عندما سألهم الوزير عن جزاء من توجد السقاية في رحله، قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، وفي شريعتهم أن يؤخذ السارق بما سرق ويستعبد المسروق حتى آخر العمر. الحمد لله الذي كاد لك هذا الخير يا يوسف، وإلا فقد كان بنيامين يحاكم على دين الملك وشريعته. الحمد لله، الحمد لله. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم. صدق الله العظيم. نادي على الرجال يدخلون من باب التقاضي على يوسف. السلام عليك أيها العزيز. السلام عليك يا روح العدالة. السلام لكم أيها الرجال. والآن يسألكم العزيز: ما تقولون في أخيكم بنيامين؟ الله يشهد أنني لا أستطيع أن أصدق ما حدث أيها العزيز. أما أنا فلا أدري ما أقول أيها العزيز، ولكننا عشرة إخوة أشقاء، ليس فينا من يسرق، أما هذا الصغير فأمه غير أمنا وترى أنه جدير بأن يسرق. نعم أيها العزيز وأسفاه، نعم، ليس هذا بالأمر المستغرب، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. العزيز ولى مغاضبا إلى شرفة القصر. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. صدق الله العظيم. قال: أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. أيها العزيز، هل ينتظر الرجال أم يعودون صباح الغد؟ يعودون حتى يستدعيهم العزيز. لما فعلت ما فعلت يا بنيامين أيها المبارك؟ أي سر وراء ما صنعت أيها المبارك؟ أيها المبارك، أيها المبارك، ألا تستحي أن تقول ذلك يا رؤبين؟ أستحي؟ نعم، والحياء يسد علي الطريق يا يهودا، الحياء يمنعني عن السفر إلى كنعان. ولما؟ أأنت الذي سرقت؟ يهودا، يهودا، لما لا تدع قلبك يبصر لك؟ قلبي يبصر لي؟ لا بأس، أبصر لي يا قلبي، أبصر يا قلبي. عاجب، ماذا ترى يا قلبي؟ قلبي أبصر سقاية الملك في رحل بنيامين. ومن يدري كيف وضعت في رحل بنيامين؟ أكون أنا قد وضعتها في رحله في الحل؟ من يدري؟ من يدري يا يهودا؟ إنني لم أعد أفرق بين الحلم والحقيقة. ما هذه الألغاز يا رؤبين؟ لعلك تعد نفسك لتلقي وصية يعقوب. نعم نعم، إنه يتحدث وكأنما في صوته الإلهام. أنت أيضا يا لاوي؟ سومحتم أيها الإخوة، سومحتم. كلمني أولا فيما نحن فيه يا رؤبين، كيف نتصرف؟ بيننا وبين الصباح مهلة يا يهودا، ومع اليقظة تشرق شمس الحقيقة. لست في حلم يا يهودا، لست في حلم. انظر، هذا هو الطريق، وهؤلاء إخوتك يعودون على الطريق. اقتل رؤبين يا يهودا، اقتل رؤبين. لا لا لا، يداي تعجزان ونفسي تريد. ولكنك أنت لا تقتل يا ملك إسرائيل، أنت تحلم وغيرك يحقق حلمك الدموي. كيف؟ كيف؟ الفتنة يا يهودا، الفتنة. أنسيت؟ أسكب سمومك في أفكار إخوتك، وضح حماقتهم حيثما تريد، أثر بغضاء صدورهم على رؤبين. كن بعيدا عندما يقتلونه لك، ثم سابق إلى كنعان، وعند ربوة يعقوب امضد يديك اللتين لا أثر فيهما للدماء، وتلقى الوصية يا ملك إسرائيل. لا لا، أستحي أن أعود إلى يعقوب من غير بنيامين. قد نجوت يا أكبر أبناء يعقوب، قد نجوت. أيها المستحي من جلال الله، أيها الحفيظ على موثق الله، طريقك آمن، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الحمد لله، قد وجدت طريقي، واليوم أتكلم إلى العزيز. قد أذن العزيز لكم في المسير، وفي بيته يبقى بنيامين. يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذن لظالمين. أهذه كلمة العزيز الأخيرة؟ نعم، فامضوا الآن ثم عودوا لنقول لكم الوداع. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، صدق الله العظيم. لا يا رؤبين، بل أبقى أنا وتعود أنت. بل أنا الذي يبقى وتعودون جميعا. لن يبقى أحد منا هنا أيها الإخوة، فليس من العقل ولا من الشريعة أن يؤخذ الأبرياء بذنب المجرم. هذا حق يا رؤبين، لما نأخذ أنفسنا بجريرة بنيامين؟ ليست الكارثة كارثة بنيامين أيها الإخوة، إنها كارثة العهد الذي عاهدنا عليه يعقوب. ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله؟ ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ضاعت الفرصة السانحة، ولكن كيف نعود دونك يا رؤوبين؟ وماذا يكون رأيك في وصية يعقوب؟ وصية يعقوب يورثها الله من يشاء من عباده، ولهذا الأمر وقته الموقوت يا يهودا. حسن، أعلن إذن أنك قد تنازلت عن الوصية. وكيف أتنازل عن شيء لا أملكه يا يهودا؟ أتسمعون أيها الإخوة؟ أتسمعون وتشهدون على ما أعلنه رؤوبين؟ هذا وقت الوصية والتواصي أيها الجشع. إذن فمتى يا شمعون؟ متى؟ رؤوبين أيها الأخ الكبير، إن كنت أنت تخشى أن تعود إلى يعقوب، فكيف بنا نحن يا رؤوبين؟ ماذا نقول عن ضياع بنيامين؟ وماذا تستطيعون أن تقولوا غير ما تراه أبصاركم يا لاوي؟ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا، إن ابنك سرق. يا أبانا، يا أبانا، إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها، والعير التي أقبلنا فيها، وإنا لصادقون. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. أبتا، إنكم قد فرطنا في يوسف وغفلنا عن بنيامين، فهل نفرط أيضا في رؤوبين؟ عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف، يا أسفا على يوسف، يا أسفا على يوسف، يا أسفا على يوسف. وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. صدق الله العظيم.